أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة انطلاقا من الآية المباركة في نقطتين، الأولى في مدلول الآية المباركة، والثانية في الفقه الرمزي للحجاب الإسلامي. نأتي للآية المباركة. الآية تشتمل على مقطعين، المقطع الأول قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر. ما معنى كلمة ما ظهر؟ الفقهاء وقفوا هنا ليتأملوا هل أن الآية تدل على جواز كشف الوجه والكفين أم لا. هنا أقوال ثلاثة واتجاهات ثلاثة للفقهاء. الاتجاه الأول يقول المقصود بكلمة ما ظهر ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر، المراد بما ظهر الملابس الظاهرة لنفسها، يعني المرأة عندما تخرج إلى الشارع طبعا رايح تطلع بملابس، ما رايح تطلع بدون ملابس، فالملابس التي تظهر كعباءتها مثلا أو ما يتبين من تحت العباءة أنها تلبسه من مثلا خلخال، من مثلا جورب، هذه ملابس ظاهرة. الملابس الظاهرة التي تظهر بها المرأة عندما تخرج من بيتها هذا هو المراد ما ظهر، ولا يبدين زينتهن إلا الملابس التي تظهر بها المرأة إذا خرجت من بيتها كردائها وحجابها وخلخالها وجوربها، هذه الملابس التي ترى للعيان إذا خرجت المرأة من بيتها. هذا التفسير يلاحظ عليه أنه اعتبر الاستثناء استثناء منقطع، مع أن الأصل في الاستثناء أن يكون استثناء متصلا. أنا ما أشرح هذا المعنى، هذا لعلم النحو، ما لي خلق أشرح لها. القول الثاني أن المراد بما ظهر موطن الزينة، ولا يبدين زينتهن، يعني ولا يبدين مواضع الزينة، كالجسد فإن الجسد موضع الزينة، إلا ما ظهر، يعني إلا الموضع الظاهر من مواضع الزينة. والموضع الظاهر من مواضع الزينة هو الوجه والكفان. الوجه والكفان موضعان ظاهران من مواضع الزينة، فيجوز إبداؤهما. هذا التفسير أيضا يلاحظ عليه أن تفسير الزينة بموضع الزينة تفسير غريب، يعني يحتاج إلى قرينة. الزينة استعملها القرآن بمعنى ما يتزين به الإنسان، مثلا قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. شنو يعني يعلم ما يخفين من زينتهن؟ يعني مراد ما تتزين به المرأة في ساقها، وليس المقصود به الساق، ليس المقصود موضع الزينة، المقصود نفس الزينة. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. القول الثالث أن المراد بما ظهر ما تعارف العرب على إظهاره منذ زمن الجاهلية. يعني في زمن الجاهلية هم العرب كانوا محجبات، ما كانوا بدون حجاب، كان العرب نساء العرب محجبات، وكانت لهم زينة مخفية وزينة ظاهرة، يخفون زينة الصدر وزينة الذراعين وزينة الساقين، ويظهرون زينة الوجه وزينة الكفين. هذا كان عرف موجود في الجاهلية، الإسلام أقره، قال ولا يبدين زينتهن إلا الزينة التي تعارف إظهارها، وهي زينة الوجه والكفين. ما هي زينة الوجه والكفين؟ ربما يتبادر لإنسان أن المراد بزينة الوجه يعني المكياج والمساحيق، لا، الروايات حددت في صحيحة أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام، سأل الإمام ما معنى ما ظهر؟ قال الخاتم والمسكة. هناك زينة تسمى المسكة، هناك زينة تسمى الخاتم، هذا المقصود بما ظهر. في صحيحة الفضيل ابن يسار يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول له هل الذراعان من الزينة؟ قال نعم، ما تحت الخمار من الزينة، وما دون السوارين من الزينة. إذن المراد بالزينة زينة الوجه والكفين، هذا هو المراد بكلمة ما ظهر. هذا هو المقطع الأول من الآية المباركة. نجي إلى المقطع الثاني، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن، الخمر هي المقانع، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني تستر نحرها ورقبتها، خلي على جيبها يعني تستر نحرها ورقبتها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا رجع، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. هنا استوقفت الفقهاء هذا المقطع الثاني، شنو الفرق بينه وبين المقطع الأول؟ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. ما هو الفرق بين المقطعين؟ أغلب الفقهاء ذهبوا إلى أن الفرق بين المقطعين أن المقطع الأول قسم الزينة زينة ظاهرة فيجوز إظهارها للرجل الأجنبي كالخاتم كالمسكة كما في الروايات، وإذا جاز إظهارها يعني جاز إظهار موضعها، إذا يجوز إظهار الخاتم يعني يجوز إظهار موضعه وهو الكف، إذا يجوز إظهار المسكة والمسكة في الأنف إذن يجوز إظهار الوجه. فإذا جاز إظهار زينة الوجه والكفين جاز إظهارهما. إذن المقطع الأول يفصل بين الزينة الظاهرة وهي الخاتم والمسكة فيجوز إظهارهما للرجل الأجنبي، والزينة المخفية فلا يجوز إظهارها. وأما المقطع الثاني فيتكلم عن الزينة المخفية فقط، يقول الزينة المخفية لا يبدينها إلا، أما الزينة الظاهرة خذيك يجوز، لكن كلام في الزينة المخفية، الزينة المخفية لا يجوز إبداؤها إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن إلى آخر الآية المباركة. سيد الخوئي قدس سره يقول له، سيد الخوئي في كتابه مباني العروة الوثقى كتاب النكاح الجزء الأول يقول له هذه الآية ما لها علاقة بالبحث الذي يبحثه الفقهاء، هل يجوز للمرأة كشف الوجه والكفين أو لا يجوز؟ لا، الآية لا ربط لها. ليش؟ يقول الآية تتحدث عن فرضين، الفرض الأول فرض وجود الناظر، افترضنا أكو ناظر أجنبي، إذا كان هناك ناظر أجنبي فيأتي المقطع الثاني، ولا يبدين زينتهن أصلا، لا وجه ولا كفين ولا زينة الوجه ولا زينة الكفين. المقطع الثاني يتحدث عن وجود الناظر الأجنبي، إذا وجد ناظر أجنبي فلا يبدين زينتهن أصلا إلا للمعروفين الذين هم ليسوا أجانب. أما إذا لم يوجد ناظر أجنبي، المرأة في بيتها ولكنها تحتمل وجود ناظر، كيف تحتمل؟ مثلا النوافذ كبيرة، صح لو لا؟ نوافذ البيت ضخمة وعالية، تحتمل أكو شخص من الخارج ينظر، أو هي المرأة تطلع تكنس البيت تحتمل من؟ هي ما أكو ناظر ولكنها تحتمل وجود ناظر. إذا احتملت وجود ناظر تجي الآية الأولى، تجي المقطع الأول، هنا يفصل بين الزينة الظاهرة والزينة الباطنة، الزينة الباطنة يجب إخفاؤها والزينة الظاهرة يجوز إظهارها. إذن الآية لا يستفاد منها أنه إذا هناك ناظر أجنبي بالفعل موجود يجوز للمرأة أن تبرز له زينة الوجه والكفين، يعني يجوز أن تبرز له الوجه والكفين، لا، الآية ناظرة لفرضين فقط، إن كان الناظر موجود فيجي المقطع الثاني، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، وإن كان الناظر الأجنبي غير موجود لكن محتمل يجي المقطع الأول وهو التفصيل بين الزينة الظاهرة والزينة المخفية. أنا فقط أردت أن أبين يعني ما يقوله الفقهاء عن الآية، أنا مو في مجال ترجيح رأي على رأي آخر، هذا في البحوث الفقهية وليس في البحوث الخطابية. أنهي هذه النقطة، صلوا على محمد وآل محمد. نجي إلى النقطة الثانية، كتب بعض العلمانيين حول الإسلام وقال نحن نجد أن الإسلام اهتم بالفقه الشكلي للمرأة أكثر من اهتمامه بالأمور الأخرى. عندما نلاحظ القرآن نجد أن القرآن يركز على فقه الشكل، كيف يكون شكل المرأة. القرآن يقول ولا يبدين زينتهن، القرآن يقول يا أيها النبي قل لنسائك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. القرآن يركز حتى على الأشياء الصغيرة في الشكل، مثلا يقول ولا يضربن بأرجلهن، هل تمشي عدل فتضرب برجلها على الأرض، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. القرآن نلاحظ يقدم الفقه الشكلي على الفقه العبادي. شلون؟ مثلا قوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، بعد وقرن في بيوتكن ولا تبرجن، هذا فقه شكلي، ولا تبرجن فقه شكلي تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة. أول شيء قدم الفقه الشكلي، بعدين ذكر الفقه العبادي وأقمن الصلاة. إذن الإسلام يهتم بالجوانب الشكلية، يعني الفقه الشكلي يحتل مساحة من فكر الإسلام كبيرة، من القرآن، من السنة، من النصوص. الفقه الشكلي يحتل قسما واسعا من الفكر الإسلامي، وهذه صفة لا تتناسب مع روح الإسلام ومع طبيعة الإسلام، أن يركز الإسلام اهتمامه على الفقه الشكلي. لماذا؟ أنا الآن أذكر لك مقالة يذكرها علم الإعلام، كتب الإعلام تذكر هذه المقالة. زين؟ يقولون الاهتمام بالقانون بمقدار ارتباطه بالهدف، حجم الاهتمام بالقانون بمقدار حجمه في ارتباطه بالهدف. أضرب لك مثال يتضح. الآن مثلا أنظمة المرور، أنظمة المرور كثيرة، صح ولا لا؟ شلون توقف سيارتك، شلون تمشي، شلون أنظمة مرور كثيرة. لكن نحن نلاحظ أن رجال المرور يهتمون بقضية الإشارة الضوئية أكثر من بقية الأنظمة. إذا تقطع إشارة تسجن أو تدفع غرامة. يهتمون بقضية قطع الإشارة أكثر من غيرها من الأنظمة. ليش؟ لأنهم يقولون الهدف من أنظمة المرور ما هو؟ حفظ النفوس وحفظ الأموال عن التلف، مو الشكل، هذا هو الهدف. أي قضية مرتبطة بهذا الهدف أكثر؟ هي مسألة الإشارة. أكبر قضية ترتبط بهذا الهدف وهو حفظ النفوس وحفظ الأموال عن التلف هذه القضية. يعني إذا إنسان قطع إشارة عرض الأموال عرض النفوس إلى التلف، لذلك صار الاهتمام بهذا القانون بمقدار ارتباطه بالهدف، مقدار الاهتمام بالقانون بمقدار ارتباطه بالهدف. أضرب لك مثال ثاني. الدولة عندها أنظمة كثيرة لكنها تهتم بقانون محاربة المخدرات، الذي يروج المخدرات يبيع يشتري يروج، ما هو حكمه؟ إعدام، وهو يستحق الإعدام فعلا، مفسد في الأرض. إذن لماذا هذا النظام؟ طيب أكو أنظمة كثيرة، ليش ما يحكم بالإعدام على من يخالفها؟ لأن الهدف من أنظمة الدولة الحفاظ على الطاقة الإنتاجية لدى المواطن حتى يبقى المواطن طاقة إنتاجية. الهدف من أنظمة الدولة الحفاظ على الطاقة الإنتاجية للمواطن، هذا هو الهدف، مو الشكل. مسألة ترويج المخدرات أكثر القضايا إخلالا بهذا الهدف، بيع المخدرات أكثر القضايا إخلالا بالهدف وإضرارا بالهدف، لذلك صار الاهتمام بمسألة ترويج المخدرات أكثر من غيرها من المسائل، لأن مقدارها في الارتباط بالهدف أكثر من غيرها. إذن عرفنا شنو معنى المقالة، مقدار الاهتمام بالقانون بمقدار ارتباطه بالهدف. نجي نطبق على مسألة الحجاب. هؤلاء العلمانيون يقولون وين الحجاب وين الهدف؟ خل نسأل الإسلام، ما هو هدفك أيها الإسلام؟ ما هو هدف الإسلام؟ يجيب القرآن الكريم: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الهدف هو الكمال، مو الكمال المادي، أملك قصر وأملك سيارة شبح وأملك، في أعظم من الشبح ويسموها الحوت والأزرائز والآخره. ليس الهدف هو الكمال المادي، لا، الهدف الكمال العملي، أن يكون عملك أحسن، أن يكون إنتاجك أحسن، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هذا هو الهدف. نجي لمسألة الحجاب، شنو الربط بين الحجاب وبين هذا الهدف؟ أي فرق بين السافرة والمحجبة في مسألة الكمال العملي؟ ربما تكون السافرة أكثر عفافا أحسن خلقا أشد إيمانا بالله من المرأة المحجبة، فهي أكثر ارتباطا بالهدف من المرأة المحجبة. إذن إذا لم يكن للحجاب ربط بالهدف، فلماذا الإسلام يهتم به هذا الاهتمام الكبير؟ آيات وروايات وأحاديث والحجاب والحجاب، ليش؟ ينبغي أن يكون الاهتمام بالقانون بمقدار ارتباطه بالهدف. ونحن نرى أن قانون الحجاب لا ربط له بالهدف، فلماذا شغل مساحة من الفكر الإسلامي؟ إذن الإسلام اهتم بالفقه الشكلي والفقه الشكلي لا ينسجم مع روح الإسلام. ولذلك ترى القرآن الكريم يركز على أن المهم هو العمل. شلون؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. مهم العمل. هذه هي الأطروحة التي يطرحها بعض العلمانيين. نحن الآن نريد أن نناقش هذه الأطروحة. ماذا نقول؟ التفت لي يا أخي، هناك فرق كبير بين الفقه الشكلي والفقه الرمزي. عندنا نوعان في الفقه، فقه شكلي فقه رمزي. ما هو الفرق بينهما، بين الفقه الشكلي والفقه الرمزي؟ حتى اشرح لك الفرق لازم اضيق خلقك واتعرض لمقدمات عديدة حتى يتضح الفرق بين الفقه الشكلي والفقه الرمزي. صلوا على محمد وآل محمد. المقدمة الأولى، ما معنى الرمز؟ عندما نقول رمز يعني شنو رمز؟ هل نفهم كل شيء بعد؟ ما معنى الرمز؟ أوديك إلى علم القانون الآن. الدكتور عبد الرزاق السنهوري، دكتور العراقي المعروف، في كتابه الوسيط في علم القانون يتحدث هناك عن الرمز، الرمز القانوني. يقول الملكية رمز قانوني. ايش معنى الملكية رمز قانوني؟ انت الان من تشتري سيارة شو تقول؟ تقول السيارة ملكي. ايش معنى ملكي؟ يعني ملكي يعني في قوانين عديدة. هالكلمة هذه ميم لام كاف تعني قوانين كثيرة. ملكي يعني يجوز لي بيعها، يجوز لي هبتها، يجوز لي إجارتها، إذا أتلفها شخص يضمنها، لا يجوز أن يتصرف فيها أحد إلا بإذني، يجوز لي سائر التصرفات. قوانين كثيرة. كلمة ملكي يعني القوانين كلها. بدل ما يجي المقنن ويقول لك إذا اشتريت سيارة يجوز لك هبتها، يجوز لك إجارتها، يجوز، بدل ما يقول لك 10 قوانين يختصرها كلها في رمز واحد يقول السيارة ملك. فكلمة ملك رمز يرمز لمجموعة من القوانين. إذن الرمز هو ما يتضمن الدلالة على مجموعة من المبادئ ومجموعة من القوانين. هذا معنى كلمة الرمز. نجي إلى النقطة الثانية. عدنا فقه شكلي وعدنا فقه رمزي. فقه الشكلي يعني الفقه الذي يعنى بالزي بالمظهر. أضرب لك مثال. القرآن ماذا يقول؟ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذا مسجد لولا خذت زينتكم على بعض التفاسير. احنا نتكلم بعض التفاسير تقول الإنسان المسلم إذا أراد الذهاب إلى المسجد ينبغي أن يتزين، يعني يلبس أنظف ثيابه ويتطيب ويتعطر ليكون شكله جذابا وليس شكله منفرا. خذوا زينتكم عند كل مسجد. زين، هذا فقه شكلي يهتم بالزي، هذا ما يشكل نسبة كبيرة من الإسلام ونسبة كبيرة ومساحة واسعة من الفكر الإسلامي، لا، هذا إلى قسم ضئيل بالنسبة إلى الأقسام الإسلامية الأخرى، هذا نسميه الفقه الشكلي. نجي إلى الفقه الرمزي. ما هو المقصود بالفقه الرمزي؟ الفقه الرمزي فقه الشعيرة. شعيرة يعني شنو من الشعير؟ لا، الشعيرة جمعها شعائر، الشعيرة يعني الشعار. أكو جزء من الفقه يسمى فقه الشعار، فقه الشعيرة. شنو معنى فقه الشعيرة؟ أضرب لك أمثلة. الإسلام قسم الشعائر إلى شعيرة تربوية، شعيرة اجتماعية، شعيرة تنظيمية، شعيرة عبادية، شعيرة انتمائية. أقسام خمسة للشعائر، سريعا أذكر لك أمثلة. أنت تذهب إلى الحج، إذا ذهبت إلى الحج ترمي جمرة العقبة بسبع حصيات، هذه شعيرة من الشعائر. ما هو مدلولها؟ مدلولها تربوي، هذه الشعيرة ترمز إلى محاربة الشيطان، شعيرة رمزية ترمز إلى محاربة الشيطان. زين، أنت تجي الآن تطوف بالكعبة، شو يقول الفقهاء؟ مو تطوف وأنت مغاور هالشكل، لا، لازم كتفك الأيسر يحاذي الكعبة، لازم. إذا تسوي كتفك هكذا يبطل الطواف، لازم كتفك محاذي للكعبة. ليش؟ ليش هالدقة كلها؟ هذا شعار، شعار لماذا؟ شعار تنظيمي ليعلم المسلمين على الدقة في تطبيق النظام، شعار تنظيمي. تجي الآن مثلا إلى صلاة الجماعة، ليش صلاة الجماعة؟ صلاة الجماعة شعار اجتماعي، إذا اجتمع المسلمون في مكان واحد خلف إمام واحد كان ذلك مظهر لوحدة الكلمة ولوحدة الصف، هذا شعار اجتماعي. زين، تجي الآن إلى الأذان، ليش نأذن؟ أشهد أن لا إله إلا الله، ليش؟ شعار عبادي، شعار لإعلان وقت العبادة. أبو العلاء المعري يقول في اللاذقية ضجة ما بين أحمد والمسيح، هذا بناقوس يدق وذا بمأذنة يصيح، كل يعظم دينه، يا ليت شعري ما الصحيح، ويقول ما يدري ما الصحيح، يعني ندري ما هو الصحيح، إن الدين عند الله الإسلام. إنما الناقوس شعار عبادي لدى النصارى، الأذان شعار عبادي لدى المسلمين، شعار. الشعار الانتمائي هذا المهم عندنا، الفقه الرمزي في الشعيرة الانتمائية. شنو الشعار الانتمائي؟ أضرب لك أمثلة من الفقه الإمامي. مثلا الفقهاء يقولون إذا أذن المؤذن وتشهد الشهادتين يستحب له على نحو الاستحباب العام أن يتشهد لعلي عليه السلام بالولاية فيقول أشهد أن عليا ولي الله. لماذا؟ ليش يدخلوا في الأذان شي مو في الأذان؟ هذا مو من الأذان، ليش يدخلوا في الأذان؟ لم يرد عن رسول الله التفت لي شوي، نقول طبعا يجوز للإنسان أن يتكلم أثناء الأذان بكلام لا بقصد الجزئية، وهذا لا يبطل الأذان بإجماع المسلمين. لو أن إنسان قال أثناء الأذان اللهم صل على محمد وآل محمد يبطل أذانه؟ أذانه صحيح عند كل المسلمين. لو قال أثناء الأذان مثلا سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى لا يبطل أذانه عند كل المسلمين إذا لم يقله بقصد الجزئية. زين، الشهادة الثالثة هذه من وين جت؟ الشهادة الثالثة، فقهاء الإمامية أدركوا أنه لا بد من جعل رمز انتمائي لبيعة علي بن أبي طالب. كيف؟ يوم الغدير بويع الإمام علي بإمرة المؤمنين حتى قال قائلهم بخن بخن لك يا علي، أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. هذا أحمد بن حنبل وسنن الترمذي يروي هذه الرواية. زين؟ طيب، بعد يوم الغدير هل استمرت البيعة؟ بويع علي يوم الغدير، ولكن هل استمرت البيعة بعد يوم الغدير؟ يقول الكميت بن زياد ويوم الدوح دوح غدير خم أبان له الخلافة لو أطيع، ولكن الرجال تدافعوها فلم أرى مثله حقا أضيعا. إذن ما تكررت البيعة، تمت يوم الغدير ووقفت، ما تكررت البيعة بعد يوم الغدير. من هنا جاء فقهاء الإمامية وقالوا ينبغي للمسلم بعد الشهادتين أن يتشهد لعلي بالولاية. لما؟ حتى يعلن للناس أننا ما زلنا على البيعة. الشهادة الثالثة بيعة، نحن ما زلنا على البيعة، نحن ما زلنا على العهد، نحن ما زلنا مستمرين على تلك البيعة التي تمت يوم الغدير. إذن الشهادة الثالثة إعلان ورمز، هذا من الفقه الرمزي. الشهادة الثالثة شعار رمزي انتمائي، كل من يتشهد الشهادة الثالثة فهو يعلن أنني منتمي لبيعة علي بن أبي طالب ومستمر على بيعة علي بن أبي طالب، فأنا أجدد له البيعة في كل صلاة وفي كل فريضة. ولذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين. فعرفنا الفرق بين الفقه الشكلي والفقه الرمزي، يعني فقه الشعائر. نجي إلى النقطة الثالثة، اللباس، شنو ربط اللباس بالفقه الرمزي؟ ما هو ربط اللباس بالفقه الرمزي؟ أنا الآن أشرح لك ما هو الربط. الدكتورة زينب عبد الحفيظ فرغلي في كتابها الاتجاهات الملبسية لدى الشباب، هذه هي مختصة في علم النفس الاجتماعي، تقول علم النفس الاجتماعي درس مسألة اللباس، خصص فيها، بحثها، ماذا تعني مسألة اللباس؟ كثير منا يتصور أن اللباس فقط ليواري به عورته، الهدف من اللباس أن نواري به العورة وأن يقينا من الحر أو يقينا من البر، هذا هو الهدف. هي تقول لا، نحن أجرينا دراسات ميدانية على شباب وعلى شابات في عدة دول، خرجنا بنتيجة أن اللباس أعمق من ذلك، مو مسألة مواراة العورة فقط، لا، اللباس له مدلول أعمق يرمز لقضايا أعمق. ما هي؟ اللباس تعبير عن الذات، لباسك يعبر عن ذاتك، كما أن لساني يعبر عن ذاتي، قسمات وجهي تعبر عن ذاتي، لباسي أيضا يعبر عن ذاتي. اللباس تعبير عن الذات. يعني إذا أردت أن تقرأ شخصية زيد فاقرأ لباسه، ايش قاعد يلبس تقدر تعرف شخصيته شلون. الآن أوضح لك، هناك ثلاثة أهداف ملاحظة في اللباس تؤكد أن اللباس تعبير عن الذات. الهدف الأول جذب الانتباه، خصوصا عند النساء. المرأة إذا لبست وتزينت وتجملت، سواء كانت سافرة أو محجبة، ما هو قصدها؟ تواري عورتها؟ لا، قصدها جذب الانتباه، خصوصا إذا كانت سافرة، جذب انتباه الجنس الآخر، الطرف الآخر. هذا هدف من أهداف اللباس. الهدف الثاني الحس الجمالي عند الإنسان. كثير من الناس شوف ثيابة مؤنقة جميلة، تكشف عن أنه عنده شنو؟ ذوق، عنده حس جمالي، يراعي لباسه، يراعي شكله. زين؟ الهدف الثالث وهو المهم عندنا، الهدف من اللباس الانتماء. أنا بلباسي أوضح انتمائي. شلون؟ الجندي يلبس لباس معين، لماذا؟ لكي يوضح أنه ينتمي إلى الجيش. الطبيب يلبس لباس معين، لماذا؟ لكي يوضح أنه ينتمي إلى هذا الصنف من الناس. رجل الدين يلبس لباس معين، لماذا؟ لكي يوضح أنه ينتمي إلى الحوزة العلمية. مسألة انتماء، اللباس يعني الانتماء، اللباس تعبير عن الانتماء. حتى شوف دول اللي يركض وراء الموضة، ها؟ كل يوم وجتنا موضة، اليوم يقص الشعر على جنب، واليوم يقصه على وراء، واليوم. ومرة شفت بالشارع واحد كل شعره حال، قلنا ومخلي له هنا بالوسطى الشكل الاخر، ايش دعوه؟ ما شفت انا هذا عمري كله، توني اول مره. ها ليش شكلك خلقتك قبيحه يعني؟ قلت هذه الموضه. زين، لماذا الشباب يسعى وراء الموضه؟ ليش؟ كله للانتماء. حاجه الشاب الى الانتماء، شاب المراهق من 12 سنة إلى 19 سنة يعيش هذه الحالة دائما. ليش؟ لأنه محتاج إلى الانتماء فينتمي لأصحاب هذه الموضة. لأنك إذا رأيت قلت هذا منهم، إيه جماعة الموضة. فاتباع الموضة هو إبراز للانتماء، انتماء إلى هذه الجماعة، انتماء إلى هذا الصنف. إذن اللباس يا إخوان تعبير عن الانتماء. من هذا المنطلق نجي إلى مسألة شنو؟ حجاب. نعود الآن، هل الحجاب تعبير عن الانتماء أم لا؟ العالم الاجتماعي البريطاني جودي مابرو في كتابه تصورات الرحالة الغربيين عن نساء الشرق الأوسط، والرحالة دائما يجوا من قبل 200 سنة إلى الآن، يجوا الشرق الأوسط يشوفوا الناس، يقوموا بدراسات، يكتشفوا قضايا، صح لو لا؟ هذا كاتب كتاب عن هؤلاء الرحالة. يقول وجدنا منذ عقدين من الزمن وانت جاي، يعني من قبل 20 سنة وانت جاي، وجدنا ان الفتيات العربيات يرجعن الى الحجاب مرة اخرى. كل هالشغل اللي قاعدين نشتغله، وسائل الاعلام، شاشات، قنوات الفضائية، المواقع الانترنتية، واذا النتيجة ان الفتيات في سن ما بعد 20 او ما بعد 30 يرجعن الى الحجاب مرة اخرى. لماذا؟ ما هو السر؟ هو يبحث عن السر هذا العالم. يقول قمنا بدراسات في مصر وسوريا ولبنان ودول المغرب العربي، وجدنا ان كثير من الفتيات في هذا السن بعد 20 او بعد 30 ترجع تلبس حجاب بحريتهن باختيارهن. لماذا؟ اكتشفنا انهن يرون الحجاب انتماء للاسلام. حتى تعبر عن انتمائها للاسلام ترجع وتلبس الحجاب. لذلك يا اخوان فرنسا حظرت الحجاب، منعت الحجاب في المدارس، في الكليات، في الجامعات، منعت الحجاب. لماذا منعت الحجاب؟ لأنه شكل؟ لا، لأنه رمز. فرق بين الشكل والرمز. لو كان الحجاب شكلا ما منع. وشنو الفرق بين الحجاب وبين الباروكة؟ باروكة هم تستر الشعر، والحجاب هم يستر الشعر. أي فرق بينهما؟ الفرق أن الحجاب رمز، رمز للإسلام، رمز للخط الإسلامي، رمز للجذور الإسلامية، رمز للأصالة الإسلامية، فمنعوه. ولذلك قامت المسيرات والاحتجاجات في مختلف الدول الإسلامية والعربية تؤكد أن الحجاب رمز لإسلامنا ولانتمائنا إلى الإسلام. إذن الحجاب من الفقه الرمزي لا من الفقه الشكلي. نجي الآن إلى النقطة الأخيرة من حديثنا، المقدمة الأخيرة من حديثنا. الإسلام يا أختي المؤمنة، خطاب الليلة لأختي المؤمنة، لأختي المسلمة، الإسلام فرض الحجاب رمزا لمبادئ ثلاثة. المبدأ الأول مبدأ التوازن النفسي. شنو معنى التوازن النفسي؟ راسل فيلسوف الفرنسي معروف في كتابه العلم الذي أعرفه يقول لو أن الأمة العربية تخلت عن الحجاب وخلعت الحجاب لقضت على الغليان الجنسي لدى أبنائها. لأن المرأة إذا خلعت الحجاب أصبحت مبذولة للرجل، وإذا صارت مبذولة للرجل يتمتع بالنظر إليها وبالسلام عليها وبمصافحتها وبالعلاقات الغير المشروعة. شبع الرجل وخمد غليانه الجنسي، وأصبحت المرأة بالنسبة إليه أمرا عاديا. أما إذا أصر العرب والمسلمون على ارتداء الحجاب فسوف يبقى الرجل حريصا على اكتشاف المرأة. إذن يبقى الغليان الجنسي الذي يقود إلى العلاقات الجنسية الغير مشروعة نتيجة للحجاب، فهو يدعو إلى خلع الحجاب. وكأنه يقول أن فرنسا والدول الأوروبية لما تخلت عن الحجاب قلت فيها العلاقات الجنسية الغير شرعية. كانوا يقول هكذا يعني. الأمر بالعكس يا أخوان. شلون بالعكس؟ احنا ما نتكلم كلام يعني فارغ، لكل نجيب أصول علمية إليه. احنا نرجع إلى علم النفس. ماذا يقولون؟ يقولون الميول على قسمين: ميول عضوية وميول نفسية. الميول العضوية يمكن إشباعها، أما الميول النفسية لا يمكن إشباعها. شلون؟ ميل الإنسان للطعام، أنا إذا صرت جوعان مثل الآن، أنا الآن إذا جوعان مثلا محتاج إلى الطعام، ماذا يكفيني؟ بمجرد آخذ قرص رغيف آكل خلاص، ميولي نحو الطعام تخمد، يعني تقل حاجتي نحو الطعام، خلاص أهدأ، صح لو لا؟ أما ميول الإنسان للأموال هل يمكن إشباعه؟ ما يمكن. وكلما انفتحت عليه الأموال زاد ولعا بها وزاد تعلقا بها. ميل الإنسان للأموال وتحبون المال حبا جما، ميل الإنسان للأموال لا يمكن إشباعه، كلما بذلت له الأموال وطرحت بين يديه ازداد توهجا، ازداد تعلقا، ازداد رغبة. ولذلك أكثر الناس حرصا على المال هم الأثرياء، الأثرياء أكثر من غيرهم حرصا على المال، لأن الشهية إذا انفتحت وسال اللعاب بعد لا يمكن إيقافه، تظل الإنسان نهم جشع وراء المال. ولذلك ورد عن الرسول محمد من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، الذي يطلب العلم لا يشبعه شيء، والذي يطلب المال لا تشبعه ثروة، كلما زادت ثروته زاد طغيانه. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. زين، ميل الإنسان للمرأة من أي قسم؟ هل هو من قسم الميول العضوية اللي يمكن إشباعها، أو من قسم الميول النفسية التي لا يمكن إشباعها؟ من القسم الثاني. لماذا؟ لما نتكلم عن الأعضاء الجنسية، لا، الأعضاء الجنسية يمكن إخمادها بأي علاقة جنسية، نتكلم عن الميل النفسي نحو المرأة. الميل النفسي نحو المرأة لا يمكن إطفاؤه، يزداد الرجل ظمأا كلما بذل له، كلما انفتح له المجال يزداد ظمأا للمرأة، يزداد تعلقا بها، يزداد ولعا بها، كلما بذل له، كلما أشبع، كلما أعطي يزداد ولعا ويزداد تعلقا. النفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. وشاعر آخر يقول: النفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. النفس هكذا، ميول الإنسان نحو المرأة هكذا يطغى. ولذلك الرجل الذي يرى امرأة واحدة أقل ولعا من الرجل الذي أمامه أربع، ومن أمامه أربع أقل ولعا ممن أمامه عشرون، ومن أمامه عشرون أقل ولعا ممن أمامه ألف. لذلك كان هارون الرشيد في كل ليلة يلتقي مع عشرات الجواري، لما؟ لأنه يعيش حالة من النهم والجشع في الميول نحو المرأة، كلما بذل له من الجواري ازداد جشعا ونهما. إذن إذا خلعت المرأة حجابها وأصبحت إلى صف الرجل ورأى الرجل الفتيات المتنوعات والوجوه المختلفة والمفاتن المتعددة والزينات المتغايرة، حينئذ الرجل يفقد توازنه ويعيش حالة من الجشع وحالة من النهم وحال من الولع ظمأ لا يطفأ وجوع لا يهدأ، لأنه انفتح له الباب وحينئذ لا يمكن إيقافه. لهذا فرض الإسلام الحجاب على المرأة. لما؟ الإسلام يقول للمرأة ضحي، تحملي، البسي الحجاب في سبيل أن يحافظ الرجل على توازنه النفسي، لأن الرجل إذا حافظ على توازنه النفسي صار المجتمع مجتمعا متوازنا، قلت الجرائم، قلت الاغتصابات، قلت الاعتداءات. وأما إذا فقد الرجل توازنه النفسي كثرت الاعتداءات والاغتصابات الجنسية وكثرت التجاوزات على الأعراض. إذن الحجاب يرمز إلى مبدأ التوازن النفسي. المبدأ الثاني ألا وهو مبدأ العلاقة الزوجية الحميمة. شنو معنى هذا؟ خل نرجع لمجتمعاتنا قبل 30 سنة و40 سنة. شلون كانت؟ قبل 40 سنة كانت العلاقة بين الزوج والزوجة أقوى من الآن. العلاقة بين الزوج والزوجة قبل 40 سنة أقوى من العلاقة بين الزوج والزوجة الآن في زماننا هذا. أكثر دفئاً، أكثر عاطفة، أكثر حنانا من العلاقة الموجودة الآن. لماذا؟ لماذا؟ لماذا الآن كثرت عندنا ظاهرة الطلاق؟ لماذا الآن كثرت عندنا الخلافات الزوجية المعقدة؟ لماذا؟ ما هو السر؟ تدري ما هو السر؟ لأن الزوج انفتح له باب غير باب الأسرة، والزوجة انفتح لها باب غير باب الأسرة. أصبح الرجل قادر على أن يشبع غريزة من غير الأسرة. أصبح الرجل يرى مجالا رحبا، مو مجتمعنا، مجتمعنا ما زال شوية محافظ شوية يعني، وإلا المجتمعات الأخرى حدث ولا حرج يعني، حدث ولا حرج. زين؟ الرجل الزوج يرى مجالات، مو مجال واحد. المرأة معه في السوق، المرأة معه في العمل، المرأة معه على الشاتنج، المرأة وياه في الجوال صورتها وصوتها، المرأة في كل مكان معه. صار الرجل قادر على إشباع غريزته من دون حاجة إلى الزوجة. فإذا فتح المجال للرجل أن يلتذ بالنظر، باللمس، بالمصافحة، بالعلاقة، بكثير من القضايا مع غير الزوجة، قلت علاقته بالزوجة وبردت علاقته بالزوجة، وأصبحت علاقته بالزوجة علاقة ساترة، علاقة باردة. أصبح أن الرجل ينظر إلى الزوجة أنها وسيلة إنجاب لا أكثر ولا أقل، مو وسيلة إشباع لهواه لعاطفته، لا، وسيلة إنجاب، لأن عاطفته وعلاقته لها مجالات أخرى. أصبح الرجل ينظر للمرأة كجهاز من الأجهزة الشغالة في البيت. شلون جهاز الغسالة والثلاجة؟ المرأة جهاز أيضا يشتغل بالبيت، صح لو لا؟ وأصبح البيت الزوجي بيت رقابة، بيت عداء. المرأة دائما تراقب زوجها، يتصل بمن؟ التقويا من؟ يروح إلى من؟ ما تأمن. والزوج أيضا كذلك أصبح يراقب الزوجة، بمن تلتقي، بمن تتصل، بمن تذهب. أصبح بيت الزوجية بيت رقابة، بيت عداء، وليس بيت وئام وبيت تآلف، وليس مثالا لقول القرآن لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لذلك أمر الإسلام بالحجاب. لماذا أمر بالحجاب؟ حتى إذا صينت المرأة حفظت المرأة، رأى الرجل مجال الاستمتاع منحصرا بمن؟ بالزوجة. ولذلك يقبل عليها ويخلص لها ويمعن في دفئه وعاطفته وحرارته تجاهها. المبدأ الأخير، أن الإسلام، أن الحجاب رمز لكرامة المرأة. هذه التجربة أثبتت هذا الكلام. شلون؟ المرأة بمجرد تصير مبتذلة للرجل، الرجل يحتقرها. هذه طبيعة الرجل، يحتقر المرأة التي تكون مبذولة لديه، تكون مبتذلة عنده. فإذا رأى الرجل المرأة على علبة الشامبو، وعلى مثلا كرتون الكلينكس، وعلى شاشة التلفزيون، وفي السوق، المرأة صارت سلعة مبتذلة. صورة المرأة في كل مكان، تأخذ لك شامبو شفت صورة امرأة، تأخذ لك كلينكس صورة امرأة، كل مكان. المرأة إذا ابتذلت للرجل احتقرها. صحيح هو يستخدمها لإشباع شهواته، لكنه يحتقرها ويستصغرها. المرأة إنما تحافظ على كرامتها وعزتها إذا شنو؟ أصبحت ممتنعة، أصبحت محتشمة. فالمرأة بحجابها ووقارها وحشمتها وتمنعها يطأطئ لها الرجل احتراما، بخلاف ما إذا بذلت لديه. إذن الحجاب يا إخوتي ويا أخواتي رمز لمبادئ ثلاثة: مبدأ التوازن النفسي، مبدأ العلاقة الزوجية الحميمة، مبدأ كرامة المرأة. وإذا كان كذلك فالحجاب من الفقه الرمزي وليس من الفقه الشكلي. الحجاب يا أخواتي رمز، ولذلك فالعباءات الجديدة، اسمحوا لي، فالألبسة الجديدة يا أخوات المؤمنات، يا أخوات المسلمات، العباءات الجديدة، العباءة المخصرة والعباءة الفرنسية والعباءة المزركشة والعباءة الملونة، كل هذه الألوان لا تمت للحجاب بصلة، لا تمت للحجاب الإسلامي بصلة. لما؟ لأن هذه العباءات تؤكد لنا أن الحجاب شكل وليس رمز، ونحن نريد أن يبقى الحجاب رمز وليس شكل، وفرق بين الشكل والرمز. عندما تكون العباءة فضفاضة، عندما تكون العباءة قاتمة اللون، عندما تكون العباءة هادئة، لا مزركشة ولا ملونة ولا مخصرة ولا مفرنسة، عندما تكون العباءة مظهرا للوقار والحشمة ومظهرا للعفاف وليس مظهرا لجذب الأنظار، حينئذ تكون، حينئذ يكون الحجاب رمزا للمبادئ وليس شكلا. ولكن مع الأسف بعض أخوات المؤمنات يتعاملن الآن مع العباءة معاملة شكل، تركز على شكل العباءة، تركز أن تكون العباءة بأفضل شكل، بأبهى صورة، فهي تؤكد على أن الحجاب موضة وشكل وليس رمز، وهذا خلاف روح نظر الإسلام للحجاب. الحجاب مضمون عملي، الحجاب مضمون سلوكي وليس شكلا. المرأة المحجبة هي المرأة المتدينة، هي المرأة حسنة الخلق، هي المرأة المتعلمة، هي المرأة المثقفة. الحجاب يعني مضامين سلوكية روحية عملية تقوم بها المرأة. المرأة عندما تتحجب تضحي، لأنها تقيد حريتها هذه التضحية يجب أن تكون تضحية سلوكية، كما تضحي من جانب الشكل تضحي من جانب السلوك في خدمة مبادئها ودينها، كما صنعت أبطال النساء على ممر التاريخ. زينب العقيلة التي وقفت أمام يزيد فتحداه في جبروته وكبريائه وسلطانه وقالت: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا على ظهور المطايا، قد أبديت وجوههن وهتكت ستورهن. زينب أظهرت لنا معنى البطولة والتضحية، ومن النساء اللاتي أظهرن لنا معاني البطولة والتضحية أم البنين الأربعة. فاطمة الكلابية تزوجها الإمام، قال عقيل: اخطب لي امرأة ولدتها الفحول من العرب. قال: لمه؟ قال: حتى تلد لي ولدا ينصر ولدي الحسين بكربلاء. قال: أينك عن فاطمة بنت حزام؟ تزوجها الإمام علي، بعد سنة أنجبت إلى أول الأولاد، سماه الإمام علي العباس. أقبل من المسجد قال: ناولوني طفلي الجديد. فجيء له بطفله الجديد، أخذه الإمام وضعه بين يديه. يقول بعض الرواة: فبدأ الطفل يحرك يده من تحت القماط. طفل يحرك إيده من تحت القماط، يريد يطلع إيده. الإمام أخرج يديه وإذا بالطفل يلعب بكفيه يمينا شمالا. صار الإمام علي يقلب كفيه ويبكي. التفتت إليه أم البنين: أبا الحسين، قطعت نياط قلبي، ما لي أراك تقلب كفي ولدي وتبكي، ليش تبكي؟ هذا مولود جديد. قال: يا أم البنين، ذكرت ما يجري عليه. ماذا يجري عليه أبا الحسين؟ قال: كأني بكفيه تقطعان يوم كربلاء ويفضخ رأسه بعمود من حديد. عباسا، ليش هذا الأمر يصير؟ قال: فداء لولدي الغريب أبي عبد الله. قالت: الحمد لله الذي جعل ولدي فداء لولد فاطمة الزهراء. وبدأت أم البنين تترقب ذاك اليوم اللي ولدها يصير فداء لولد الزهراء، إلى أن جاء زين العابدين إلى المدينة ودخل. قال بشر بن حذلم: يا بشر ادخل المدينة وانع والدي الحسين. دخل بشر بن حذلم إلى المدينة ووقف ونادى: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فمدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مبرج والرأس منه على القناة يدار. ما بقيت فاطمية ولا هاشمية إلا وخرجت. من جملتهم خرجت امرأة معصبة الرأس تتوكأ على عصاه. قالت: أيها الناعي، اسمع اسمع، ترى أنا أم البنين الأربعة، عندي أولاد شباب أربعة، أخبرني. قال: أنت أم البنين؟ قالت: نعم. قال: عظم الله لك الأجر في جعفر. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في عون. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في عثمان. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العباس. قالت مع ذلك الخلف والبقاء في راس الحسين، خبرني عن حبيبي الحسين، خبرني عن ولدي الحسين. قال يا ام البنين اذا خذي حجرا من الارض والطمي على راسك فلقد قتل الحسين. وحسيناه وامامه جلست على الارض تلطم على رأسها وخجلته امام فاطمة الزهراء امام رسول الله، قتل الحسين. تجي الى البقية ها وتبني قبر تشبه عليه قبر ابو فاضل، وتجلس قدام القبر وتخاطب ولدها ابو فاضل، ابو فاضل ولدي قولون طبيت النهر وطلعت عطشان، عتاب عتاب ها، قولون طبيت النهر وطلعت عطشان ضامي وقلبك من لهيب العطش نيرة، ما صار مثلك يا ضي عيني بالاخوان، ما حد فعل فعلك يا صنديد الرجاج. ابو فاضل يقولون يا ابني ضيعت زينب ليتام، حرمة وغريبة وضايعة ما بين ظلة، واما الخجال ان كان زينب دخلت الشام. ولما كان يوم كربلاء اقبل الى اخيه الحسين قال اخي ابا عبد الله اذن لي بمبارزة الاعداء. قال كيف اذن لك وانت عمادي وعدتي اذا ذهبت يؤول جمعي الى الشتات وتنبعث عمارتي الى الخراب. قال ابا عبد الله لقد رأيت سكينة وهي تنادي العطش العطش، واقبلت الي الرباب وقد دلع ولدها لسانه على صدره من شدة الظما، اذن لي لقد ضاق صدري. حينئذ عزم الحسين على الاذن له فنادى اخي زينب بنات علي وفاطمة تعالين ودعن ابا الفاضل. اقبلت النساء اليه هذه تشمه وهذه تضمه وهذه تقول ارحم غربتنا وهذه تقول ارحم وحدتنا، عظم الله اجوركم. انقلب على المعركة فرق القوم عن المشرعة، نزل اليها ملأ القربة فلما احس ببرودة الماء ملأ كفه ماء ان يريد ان يشرب. طب الماء بس هيا ست صوتك ها الليلة ليلة ابو فاضل ها، طب الماء بس هيا غرف غرفة ليروي عطش، تذكر لان اخوه حسين وذاب الماي من كفة وتحت، شلون اشرب واخوه يا حسين عطش، وساكنة والحرام واطفال ربع وظل قلب العلي لاشتعل نيرة، وظن عمر انقضى والاجل قصر، رمى الماء من يده وهو يقول يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت او تكوني، هذا حسين وارد المنوني وتشربين بارد المعين. تالله ما هذه فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. خرج من المشرعة يريد أن يرجع إلى الخيمات. نادى ابن سعد ويحكم احملوا عليه. فتزاحموا عليه من كل جانب وثارت الغبرة وحجب عن الحسين عليه السلام. بينما هو يقاتلهم وإذا بالعينين حمل عليه بالسيف فقطع يمينه. قال والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. حمل السيف بشماله يا شيعة الحسين فإذا بلعين آخر يكمن له ضربه بالسيف على شماله فبترها. قال ألا ترون معشر الكفار قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار. وحينئذ تزاحموا عليه فوقع سهم في القربة وأراق ماءها وجاءه سهم آخر فوقع في عينه سالت الدماء على وجهه. بينما هو كذلك حمل عليه ابن الطفل يا شيعة الحسين بعمد من حديد فضربه على راسه خر يخور في دمه مناديا عليك مني السلام يا أبا عبد الله. خرج الحسين من الخيمة فرق الأعداء عنه. رآه سريعا على الثرى وقف على جسده. نادى أخي عباس حبيبي عباس الآن انكسر أبط الآن فلت شوك الآن شمت بعدوي يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر يا خويا انكسر ظهري ولا صرت مركز يا خويا الكل الهموم يا خويا استوحدوني بعدك لمن اللواء اعطيه. يا الله بحق ساقي عطاشا كرب أبي الفضل العباس بحق باب الحوائج أبي الفضل العباس. اللهم تقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا بعض المرضى المنظورين. اللهم اشفهم وعافهم يا رب العالمين واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات وعجل فرج وليك وابن أوليائك واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمرضيين عنده وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها خوفا بعض المرضى.